بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى روح المرحوم العالم الجليل والأستاذ الخطيب الشيخ أحمد معرفة رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع، فيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفايا بسيف الحزن أي تقطعي لم أنس لا والله زينب إذ مشيت ويا الوقور أور إلي مشي المؤايا يا يا يا أسرعي. نادته الأحزان ملء فؤادها وتقول يا ابن الزاكيات الرؤايا يا يا ركعي أو خيي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو ما يا يا يا أن معي أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالساط ألا ما أضلاعي. فأجابها من فوق شائقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى يا وانظري ما كنت أصنع في حماهم أي فصنع يا عيني. نادى من فوق الرمح الله يرعايا يا صبري يا خويا وسلمي امرك المولى يا يا راسي على راس الرموح الرايح ويا يا يا ويا جبر العائلة ويتنا ليطيحون يا اخت استعدي للهضم والهضم جدا يا يا يا لازم يودوك نسايا غار الديرة الشايا ولا ليش تسمعين المسب بمجلس العايا يا وهناك تلقى للمرار انواع وفنون بعد ويا اختي ولا شفتي الحجار صكنيد صبري شفتي عصاتي زيد تلعب فوق ثغري صاحت عسل ابو قال ذاك اليوم عمري ولا شوف كيف اهل الكفور بينا يتشفون انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين. من دعاء لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام دعا به يوم عاشورا على أعدائه ومقاتليه قال اللهم ابعث عليهم سنيك سنينك سني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرا والله انه سينتقم من اعدائي ضربه بضربه وقتله بقتله وإنه سينتقم لي ولأهل بيتي وأشياعي. من جملة العلامات والأدلة والبراهين على قرب أولياء الله تعالى إلى الله استجابة دعائهم، طبعا براهين متعددة، أدلة متعددة، أكو عصمة، علم إلى آخره، من جملتها استجابة دعائهم وأن دعائهم لا يرد. يعني لما نجي إلى كل الأنبياء وكل الأوصياء أئمة الهدى نشوف أدعيتهم لا ترد، ولكن أحيانا الدعاء يستجاب في نفس الوقت وأحيانا الدعاء يبقى مدة بعد ذلك يستجاب، لكن حتما الدعاء يستجاب 100%، بس أحيانا الدعاء بعد سنة بعد 10 سنوات، أحيانا حتى في رواية عندنا دعاء من بعد 50 سنة استجيب، بعد 50 سنة استجيب. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عند أدعية متعددة دعا بها يوم عاشورا ودعا بها قبل يوم عاشورا. مثلا من جملة دعائه قبل يوم عاشورا دعاؤه على عمر بن سعد: سلط الله عليك من يذبحك على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، من بعد ما أجرى مفاوضات معه، عدة مجالس كانت عنده وياه، فأقام الحج عليه بأنه: أما تعرفني؟ قال: ليش أعرفك؟ معرفة يقينية، يعني لما تعرفني معرفة يقينية، يعني عندك مجال، أكو عندك ثغرة، نقطة ضعف تلزمها علي، على أنها تكون لك حجة في قتالي وقتلي، أكو عندك فلت حجة شيء؟ قال: لا، على كل حال أنا مأمور من قبل عبيد الله ابن زياد، وقصة مو قصة مأمور، قصة أنه غلبته شقوته وأعمت الدنيا عينيه، ملك الري يريد، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي من قريش يعني، والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. زين هذه بالنسبة للدنيا، يعني حتى لو يحجون عليها، حتى لو يتكلمون، حتى كذا، هذا هيك خلي السا. لكن شلون ندبر قضية الآخرة مع قتل أبي عبد الله الحسين؟ هنا ظل يشك. سبحان الله، الإنسان لما يغويه الشيطان يخرجه من الحق إلى الباطل ومن الإيمان إلى الضلال. يعني احنا لما نجي إلى حياة عمر بن سعد قبل عاشوراء، ما كان إنسان فاسق فاجر شارب خمر زنا، لا لا، صائم مصلي معتدل، يعني معتدل مؤمن طبيعي. زين زين، هذا لما يسأله تقول له ليش كنت تصلي، ليش كنت تصوم، ليش كنت تقوم بأعمال الطاعة هذه، غير عند دليل على أنه الله تعالى أمره بهذا، وإذا لم يأتمر معناه الله تعالى يحاسبه، أكو جنة أكو نار أكو حساب أكو كتاب أكو موقف، غير هذا كان يؤمن به، لذلك كان يصلي. إيش صار بي الآن اللي قضية ملك الري إجت وواجه قضية ملك الري، الآن قام يشكك حتى بالقيامة والحساب. سبحان الله، يقولون، هم ما يقول أكو، يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون، فمن صدقوا فيما يقولون، يعني بعد ذولاك يقولون، فهو ما يقول، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. فمن قال لك أنه، أو إذا واحد قتل نبي أو وصي تقبل توبته؟ أولا ما يوفق للتوبة، ما يوفق للتوبة. يعني يقولون أنه يزيد بن معاوية سأل من الإمام زين العابدين، أكو فد رواية أنه ممكن أرجع أنا وأتوب كذا، قال نعم، يعني أبواب التوبة مفتوحة. فعلمه شيء، قال له علمني شيء، علمه شيء. بعدين عتب الإمام، قال له يا ابن رسول الله، أنت هذا الزنيم، هذا الفاسق الفاجر قاتل النفس أهل البيت، تعلمه ليش؟ قال ما يوفق للتوبة، كذب، هذا ما يوفق للتوبة، أنا أدري بما يوفق للتوبة، لأنه قاتل الإمام، قاتل المعصوم، ما يوفق للتوبة. على كل حال، فقتلت الحسين، والذين تجرأوا على أبي عبد الله الحسين حتى قبل يوم عاشوراء أو قوم عاشوراء أو في أثناء الحرب، الحسين دعا على بعضهم. مثلا واحد أكو يقال له ابن حوزة، الإمام سلام الله عليه باعتبار أنصار قلة وبنو هاشم عددهم قليل، بينما الجيش المحارب أقل الروايات وأصح الروايات قلت 30,000. زين شي سوي يكون يدافع عن العائلة، يحافظ على العائلة. ليلة عاشوراء أمر بحفر خندق حول الخيام، يعني أمر بأن يقرب الخيام، شي يمشي، أول كانت متناثرة ماخذة أرض واسعة، فدنوها كل الخيام، شي بطن شي، شي قريب من شي، ثم أمر بحفر خندق حتى الخندق تكون مسافته قليلة. يعني شوف ايش قد تعبوا الجماعة ليلة عاشوراء، خندق فتح سووا، ثم أمرهم يجمعون حطب، جابوا حطب جمعوا وذبوا هذا خندق، بس ممر واحد أكو من يدخل منه من أراد الدخول، حتى ذولا من الظهر لا يجون أحد، ليس أرضنا، ذولا قاعد يقاتلون مننا، ذولا كان ما عندهم ذمة ولا عندهم دين ولا عندهم غيرة ولا حمية، يجون يهجمون على النساء حتى يشغلون الحسين ويشغلون المقاتلين، فيريد يأمن من هالجهة هذه. وهذه خطة ما عارف فيها الجماعة وما شايف فيها إلى الآن. فإجا ابن حوزة الصبح، الإمام الحسين عليه السلام قبل ما تقوم الحرب وتعلن الحرب، أمر بإشعال النار في الحطب في الخندق، قامت النار تستعر. ابن حوزة إجا من أصحاب عمر بن سعد، فلما وصل إلى قريب من الحسين عليه السلام، وصل قريب من الحسين عليه السلام يقول التفت شاف نار، قال يا حسين تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ فالتفت الحسين قال من أنت؟ قال له ابن حوزة، يقولوا لي ابن حوزة. فقال الإمام، رفع الإمام يديه لسه، قال اللهم حزه إلى النار. يقول بنفس الساعة استجاب الله دعائه، لأنه هو صار بناء يعتدي على الحسين، يعني ليش دعا عليه؟ سمع دعاءه، فضرب الاسم الفرس مالته وراد يهجم، وقع ظلت رجله معلقة بالركاب، مشلبة بالركاب، والفرس تركض وهذا راسه يندق بالقاع وجسمه هذا ينسحل، وهكذا إلى أن تقطع قطعة قطعة. واللطيفة حزه إلى النار، مو قال الحسين حزه إلى النار، يقول آخر مرحلة اتحرك عنيفة، اتحركت الفرس حج سوته ذبته بالنار، يعني ذبته بالخندق، فاشتوى بنار الدنيا قبل الآخر. زين، أكو من هالقبيل دعا على فلان على فلان، احنا سنريد نذكر كل الوقائع، لكن من جملة دعائه دعا على قتلته وظلمت وأعدائه الذين حضروا كربلاء لقتاله، فقال اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. مصبرة من الصبر، اللي طبعا يقولون مر، الصبر مر. فغلام ثقيف منه المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه. المختار ابن أبي عبيدة الثقفي ولد في الطائف سنة الأولى من الهجرة. الرجل والده من شخصيات الطائف، طبعا ذاك اليوم عندهم مكانين مهمين، مكة والطائف، قبل ما يصير فد أثر ومنزلة ومقام للمدينة ولأهلها قبل الهجرة إليها، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل والده معروف من الشخصيات، شخصيات ثقيف، والده من المحاربين، شارك في حروب الفرس إلى سنة 13 للهجرة في أيام عمر توفي. زين، ابن انتقل منك اجى إلى المدينة المنورة وكان في خدمة أهل البيت، كان محبا لأهل البيت وكان مع بني هاشم. هسا شنو صارت الظروف الذي ما كان هناك حتى يخرج مع الحسين عليه السلام؟ اجى الى الكوفة، فجاء الى الكوفة وكان من شخصيات الكوفة، ولذلك مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما جاء الى الكوفة نزل وين؟ نزل في دار المختار ابن ابي عبيدة الثقفي، والناس كانت تفد عليه وتبايعه للحسين على يده في دار المختار، والمختار دافع عنه شخصية، يعني وإن كان هذا العمل ضد الدولة لكن يبين على أنه رجل مجاهد وبطل ويدافع عن أهل البيت وما يهمه هالموقف، موقف هذا. على كل حال، إلى أن جاء عبيد الله بن زياد انتقل مسلم سلام الله عليه، باعتبار لازم يكون في مكان مخفي، فانتقل إلى دار هاني ابن عروة. هاني ابن عروة أقوى منه باعتبار عشيرته هناك 30,000 نفر إلى آخره. فالمختار ابن أبي عبيدة الثقفي في حركة مسلم بن عقيل كان إلى شأن، ولذلك ألقي القبض عليه هو وعبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب، ذول أودعوا في السجن. في ذاك الوقت كان السجن مملوء بالشخصيات الإسلامية، حتى آية الله الشيخ محمد حسين المظفر رضوان الله عليه يذكر على أنه 12,000 واحد من خيرة الشيعة ومن الشيعة المجاهدين قبل ما يجي الحسين عليه السلام جمعهم عبيد الله بن زياد وألقاهم في السجن حتى لا ينصر الحسين عليه السلام، فكانوا في السجن. بس في السجن بعض القضايا صارت، شاف عبد الله ابن الحارث بن نوفل مضطرب وقال له انا اخاف القتل، خاف عبيد الله يقتلنا. شوف اكو عنده معلومات خاصه واكو عنده بعض الاشياء الغيبيه، فقال له لا تضطرب ولا تخاف، انه لا يقتلك، وستخرج وتتولى البصره، راح تصير والي على البصره. المختار موجود رضوان الله عليه، بعد هذا علم المنايا والبلايا عند ابن سيدي ومولاه امير المؤمنين سلام الله عليه. قال له انت يا مختار، انت ما تقتل، انت ام تخرج تطالب بقتلة الحسين وتقتل عبيد الله ابن زياد هذا اللي يقتلنا، ان تأمر بقتلي تقتله وتضع رجلك على وجنتيه. فهذه معلومة جديدة وصلت من ميثم التمار صاحب أسرار أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هذه الحوادث كلها تدل على أن المختار كان إنسانا جريئا بطلا من أبطال الإسلام. بقي في السجن إلى أن قتل الحسين سلام الله عليه. هناك رواية على أنه تشفع فيه صهره عبد الله بن عمر، لأنه ذول اثنين ماخذين أختين للمختار، واحد منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، واحد منهم عمر بن سعد، ماخذين أخوات اثنين للمختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه. فكتب رسالة عبد الله بن عمر إلى يزيد يطلب منه أن يأمر بإطلاق سراح المختار. يعني طبعا زوجته أكدت على زوجها عبد الله فكتب هذا الكتاب. على كل حال فأطلق سراحه، حتى البعض يقول أنه بقي في الكوفة، كان موجود هناك لما خطب خطبة ابن زياد وانتقص الإمام أمير المؤمنين إلى آخره، ومدح الجبارين. قام إليه المختار وقال كذبت ولأمت، يعني كان يحكي عن الحسين سلام الله عليه وأن الله قتل أمثال الكلام الفارغ. قال له كذبت ولأمت، الحمد لله الذي أعطى العزة للحسين وأصحابه بالجنة، عزتهم بالجنة والمغفرة، وأذلك وأذل يزيد بالخزي والعار. بعض يقولون قد ما تأذى من عنده، أكو عنده عصا حديد، يو بدري قطعة حديد يسوين دبرها، قصة قطعة حديد على كل حال فرماه به، يقول فضربته في جبهته، ثم أمر بحبسه وأراد قتله مرة ثانية. عبد الله ابن عمر تشفع فيه فأخرجه ابن زياد، طلع من الكوفة بس نفاه من الكوفة، قال أطلع من الكوفة لأن خاف يهيج الناس. فراح إلى الطائف وبقي هناك. بعد ذلك لما صارت حركة عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير هم كان ظاهرا يبكي الحسين ويظهر مظلومية الحسين وأنه يريد يطالب بدم الحسين، فجاء معه وظل يحارب وياه. بعدين تبين له أن هذا إنسان عدو لأهل البيت، لكن يريد يغتنم الفرصة باسم الحسين عليه السلام، وإلا هو عدو لأهل البيت. ولذلك هو لما استولى على الكوفة، يعني الزبيريون استولوا على الكوفة، رادوا يخلون عمر بن سعد والي على الكوفة، يعني إلى هالدرجة هذه. فإجا النساء همدان قاعدا باب المسجد يلطمن على الحسين، ومن جملة كلامنا يقول أنه ما كفاه قتل الحسين حتى يتولى أمورنا، فالذي ما خلوه أو إذا كانوا مخليه عزلوه قال له عبد الله بن مطيع العدوي. المهم أنه عبيد الله بن زياد ما استتب به الأمر بعد الحسين، راح التحق بالشام وبقي هناك. سبحان الله، إلى أن صارت الحرب شديدة في الكوفة، لأنه الكوفة بعد قتل الحسين عليه السلام ما استقرت، ما بل العالم الإسلامي ما استقر. أما الجماعة بناهم خنقوا صوت الحسين انتهى بعد، أي واحد ما يقدر يطلع ضدهم، وبالعكس فتحوا الباب، الحسين فتح باب النهضة، باب الجهاد ضد الظالمين. وعشرات من الثورات قامت ضد الظالمين من يوم الحسين إلى تاريخنا هذا، إلى يومنا هذا. المهم أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي بعد ذلك انفصل عن الزبيريين وجاء إلى الكوفة وأخذ يطالب بدم الحسين عليه السلام، فبايعه 17,000، بايعه 17,000، فنهض بهم وأخرج الزبيريين من الكوفة وتسلط على الكوفة بعد قتال شديد بينه وبينهم، واستولى على كثير من العراق. مصعب كان وين؟ كان في البصرة، أخو عبد الله ابن الزبير استولى على البصرة. مختار بن أبي عبيدة الثقفي بقي في الكوفة مدة، في الكوفة في أيامه قام بأعمال جليلة جدا. أولا أنت تشوف سمع على أن عبد الله ابن الزبير حبس بني هاشم حوالي 20 واحد منهم، منهم محمد ابن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين، حبسهم في سجن عارم وخلى على الباب مكان اللي محبوسين، خلى على الباب حطب وقال إما تبايعوني أو أحرق عليكم المكان. قالوا لي ليش؟ شلون نسوي؟ بأي مبرر شرعي؟ قال عمر بن الخطاب نفس العملية سواها لما إجا إلى دار علي وخلى الحطب على الباب وقال فليخرج علي وليبايع، وإلا أضربت عليكم الدار نارا، وأنا متابع لهذا الرجل. زين، فسمع المختار فبعث أبا عبيدة الجدلي 4,000، قال لهم تلحقون على ذول بني هاشم قبل ما يقتلهم عبد الله ابن الزبير، بالليل تسيرون وبالنهار تكمنون حتى خبركم ما يوصل الأحد. خاف هذا بمجرد أن يسمع تحرك جيش لإنقاذهم يعجل عليهم. هو أبو عبيدة الجدلي إنسان عاقل، وصل إلى قريب المدينة، شاف 4,000 كثرة خبرهم يوصل ده، انتخب من عدم 800 بس، انتخب من عدم 800 وهجم على المدينة وإجا أنقذ بني هاشم، لكن ما أوقع حربا لأنه المختار نهاه عن أن يوقع حربا في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلعت سلامات. من جملة الأشياء اللي سواها أنه بعث إلى الإمام، يعني المختار بعث إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأموال، ومنها مهر، منها مهر أم الإمام الباقر كما في رواية للإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا حق شرعي. وبعث كذلك إليه بجارية وهي أم زيد الشهيد الثائر رضوان الله عليه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يحبه، وإحنا لما نجي الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليهم كلهم يمدحونه. علماءنا عدة كتب حوالي أم الإمام الباقر كما في رواية للإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا حق شرعي. وبعث كذلك إليه بجارية وهي أم زيد الشهيد الثائر رضوان الله عليه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يحبه، وإحنا لما نجي الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليهم كلهم يمدحونه. علماءنا عدة كتب حوالي 20-30 كتاب ألفت في المختار بن أبي عبيدة الثقفي. لما تجي إلى علماء الرجال عندنا من ابن نما وابن طاووس والعلامة الحلي وبحر العلوم والممغاني إلى آخره، كلهم لما يجون يذكرون المختار بن أبي عبيدة الثقفي يمدحونه غاية المدح، وأنه من أولياء الله ومن خيرة المحبين، وأنه إنسان كان صائما نهار قائما ليلة، وأنه خرج طالبا بثار الحسين. بس اكو تعتيم عليه، لان مثل اليوم انت تشوف اليوم صدام الكافر المجرم هذا الظالم اللي هاجت قتل من الناس وقضيته مفضوحة، مفضوحة يعني اكو حكاية بعد، يعني اكو قضية تنستر، ومع هذا كله يطلعون بعض المجرمين يدافعون عنه ويعتبرون ذول المقتولين المظلومين يستحقون القتل. شايف انت شلون الدنيا هذه؟ يستحقون القتل. بعد المقابر الجماعية، بعد الحروب المظلمة اللي سواها، بعد الويلات اللي جرها على العراق، زين يعتبروه خدم العراق، فهذه يعني أعداء يعتبروهم لأبو فشواد. فالإعلام كله كان بيد بني أمية، وهذا كان ضد بني أمية وضد قتلة الحسين. قتل منهم 18,000، قتل منهم 18,000. رحمة الله على الشيخ الحجة الأميني رضوان الله، لاحظوا في الجزء الثاني من كتابه الغدير لما يجي إلى حياة أبي تمام، اشتباه عند أبو تمام رضوان الله عليه أنه أخذت الأكاذيب والدعايات الباطلة، أكو بعض الأبيات يمس بها المختار. فالشيخ الأميني رضوان الله عليه يدافع عن المختار خير دفاع، ويذكر له مواقفه العظيمة، حتى أن الشيخ محمد بن مكي العاملي يسموه الشهيد الأول، أكو عند كتاب المزار، لاحظوا عند كتاب المزار، في كتاب المزار يذكر زيارة خاصة للمختار بن أبي عبيدة الثقفي، وفيها أنه نصح لله ولرسوله ومرضي عند الله وعند رسوله وعند أمير المؤمنين وعند الأئمة، وأنه الطالب بدماء أهل البيت عليه السلام إلى آخر هذه القضايا. بالإضافة إلى هذا، السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، بحر الكبير سيد محمد مهدي بحر العلوم، رئيس هذه الأسرة الكريمة، هذا طلع القبر مالته، قبره مخفي كان، اللي يروح إلى الكوفة من بعد قبر مسلم قبر المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يصير بعد قبر مسلم، فهناك مزار إله ومكان محترم ومقبرة محترمة إلى آخره. هذا يدل على أن هذا الرجل مؤمن، وذول علماء عندهم ثقة به. بعدين زوجته أو زوجاته الاثنين لما عرضتا من قبل مصعب الزبيري على البراءة من، قالتا كيف نبرأ من رجل يقول ربي الله وكان صائما نهار قائما ليلة بذل دمه في محبة الله ورسوله والطلب بدم ابن بنت رسول الله. الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر أحد رجالاتنا اسمه الكشي في رجاله، كتاب في علم الرجال، عن عبد الله بن شريك، يقول كنت في خدمة الإمام الباقر سلام الله عليه، فدخل رجل سلم عليه قبل إيده، فبتل الإمام قال من أنت؟ قال أنا أبو محمد الحكم ابن المختار بن أبي عبيدة الثقفي، سيدي جئت أسألك. قال له شنو سؤالك؟ قال له كثر الكلام في أبي، فجئت أن أسمع منك الكلام الحق، كل ما تقول أنا أخذ به، يعني حتى لو فرضنا تقول أبوك مثلا مو هاجد، فأنا ما أهتم بالموضوع، أنا أريد الحق. شو شلون ولد صالح؟ قال ما يقولون فيه؟ قال يقولون إنه كذاب. قال سبحان الله، حدثني أبي أن مهر أمي، أم منه؟ أم فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه، حدثني أبي أن مهر أمي كان مما بعثه المختار رضوان الله عليه. قال له رحم الله أباك، لقد بنى دورنا وقتل قتلتنا وطالب بدمائنا. بعد شتري يقول في حق. نعم، لاحظوا يا اخوان، اتهموه ببعض الاتهامات غير السليمة، مثلا من جملة الاتهامات انه كان كيساني، يعني شنو؟ كان يقول بامامة محمد بن الحنفية، يعني ما يقول بامامة الامام زين العابدين، هذه شبهة. لاحظوا يا اخوان، هو لو ما يقول بإمامة زين العابدين شلون يدز هكذا أموال إلى الإمام زين العابدين؟ لكن هو شاف إذا ربط نفسه بالإمام زين العابدين يقع في مشاكل، الأشياء اللي يسويها، لاحظوا أشياء اللي يسويها هالمرة تنسب علما تنسب إلى الإمام زين العابدين. هو ما يقدر يتأطر بالإطار الشرعي 100%. يعني اليوم هم أكو عندنا بعض الأشخاص يقول لك يا علماءنا أنتوا هاقد تقولون أنه لا تسيئون إلى أحد، لا كذا، آخر دولة حرقوا بيوتنا، قتلوا أولادنا، قتلوا بناتنا، هتوا أعراضنا، ذولا شلون احنا نسكت عنهم؟ فأكو بعض يتضايق ما يتحمل هذا، تلتفي بالنسبة. الآن لو شوف عالم من العلماء واحد من أتباعي يسوي بعض يقول هذا شلون عالم، ليش ما يمنع هذا؟ فشاف أحسن كل شيء أن يربط نفسه بمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية خوش رجل لكن مو معصوم. محمد بن الحنفية يعامل معاملة واقعية، يقول لك ذولا مو ناس اللي واحد يرحمهم، ذولا ناس مجرمين، ذولا حرقوا الحرق والنسل، ذولا حرقوا بيوت أهل البيت، ما خلوا طفل، ما خلوا مرأة، ما خلوا رجل، ما أذوه. هذولا مو أنه تجيب الشمر وقطر لماي وخليه على القبلة ويواش حد السكينة خاف تاذي، هذا مو شغل، هذا ما يطلع شغل، هذا ويا الإنسان الطيب، إنسان اللي وديع. أما إنسان اللي مجرم فاسق هذا لازم حرقه، لازم حرقه هذا. ولذلك المختار ما يريد يتأطر بإطار ما يقوله الإمام زين العابدين، وصعب يصير عليه، وبعدين ربما شبهة تصير بالنسبة للإمام زين العابدين، ولا هو يؤمن بالإمام زين العابدين. قال لك أنا أصير ويا محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية قال اضربهم، اقتلهم مثل ما قتلونا واحرقهم مثل ما أحرقونا. فحصل له مجال من هالجهة هذه، ولا هو إمامي مو كيساني ولا الحكي هذا. زين، هذه شبهة. طبعا شبهات أخرى أقوم أن شغل بها ذكي كان يدز جواسيس، رئيس الجواسيس مالته اسمه جبرائيل، مسميه جبرائيل، هذا ايش يقولون كذاب. يقول كانوا يجيبوا له خبر، وعلى اساس خصوصا هذا الرئيس مالت الجواسيس او رئيس الامن العام، شو يسميه مخابرات، هذا كان يجيب له خبر ان فلان بفلان مكان، فيدز عليه يجيبوه، يقول له من ليلك خبر؟ يقول اخبرني جبرائيل. فذولا ما يقول اخبرني جبرائيل، يقول سبحان الله، يدعي النبوه، يعني جبرائيل، جبرائيل الأمين، يعني الروح الأمين، مو ذاك، هذا جبرائيل، مو ذاك جبرائيل، بس يريد يعمي عليه. على كل حال، وكان ذكي جدا في المواقف. يعني مثلا سوى تعهد بين عمر بن سعد شخصية، ما قدر أول يوم يقصبه لأنه شوية صعوبة عليه، فكان يجيبه يقعده يمه هو وابنه وكذا. مع هذا خاف هو، لأن شاب قام يقتل قتلة الحسين، فهو رئيسهم، فقال له أنا قلبي خايف. قال له ليش خايف أنت؟ وما يريد أهم يشفد عنه. زين، قال له اكتب شيء أنا أوقع، بس اكتب أنه أنت في أمان ما لم تحدث حدثا. شوفه من ذكاء، أنت في أمان مني ما لم تحدث حدثا. كلمة تحدث حدثا، وأقول فقهاء في رسالة العملية يقولوا الحدث الأكبر والحدث الأصغر. حدث الأكبر يروح للحمام. زين، حدث الأكبر أنه مجنب يصير مثلا، فهو رادته هذه مختار، ما كذب عليه. زي هذا فوق يوميا يروح لك، حدث صار وانتهت القضية. فهذا من جملة الذكاء، يعني كلمات جابها ملتوية، بس يريد أن هذا الرجل لا يشرد من عنده. قام ما يقعد في مجلس المختار، لأن شاف قتل 18,000 منه، فظل ببيته. هو هم باعتبار راح الحكم منه، ملك الري راح منه، الناس وين ما يروح يلعنوه، وين ما يروح يسبوه يشتموه، مستحقر من بعد ما كان بناءه أنه يصير رئيس ويصير كذا في الري وملك الري، وملك الري منيتي. زين، ما حصل كل شيء، وغدره دهره، وغدره عبيد الله، وغدره حمقه وشقاؤه، اللي ما فكر بالموضوع بناء 100%. وما عاقل باع الوجود بديني، وايه يا وجود، هذا وجود من تأخذ؟ منو قال لك الطاق قرنتي أنك تتحصل الشيء اللي تريده إذا قتلت الحسين؟ هاي المشكلة، من عبيد الله، من الدهر المعروف ما معروف شنو، الدنيا غدارة. المهم ظل ببيته فارش فراشه، أصيب بالهستيريا يقولون، فينام لساعتين ثلاثة، يضوج، ظل يفتار، روح يجي مرة ثانية ينام. ركب ليلة يريد يشرد، ركب ليلة على ناقته، طلع بالليل، قال له للعمر، قال له للمختار هذا طلع يقولون. قال يرجع هذا، لأن دعاء الحسين يصيبه، ما ممكن دعاء الحسين يرد، لأن الحسين قائل ذبحك الله سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، وحتما دعاء الحسين مستجاب، ما يشرد من عدنا، ما يفلت. صدق هذا داخ نام على الناقة، ناقة افترت افترت افترت، رجعت اجت باب أول الصبح فقع عيني شاب باب حوشه، قال ما عود يروح مكان بعيد. هو هم خاف منا، تزل جماعة، يعني خاف منا أن يشرد مرة ثانية، تزل جماعة ذبحوه على فراشه، وتحقق دعاء الإمام سلام الله عليه. ثم جابوا الرأس، حفص قاعد، حفص ابنه قاعد يم المختار، ضبوا الرأس بين يديه، التفت الحفص قال له تعرف رأس من هذا؟ قال نعم رأس أبي. لا خير في الحياة من بعد، قال له من يخليك بالحياة من بعد؟ اضربوا عنقه، ضربوا عنقه وخلى الرأس يم رأس. بعض يقولون هو قال، بعض يقولون لا، واحد من الحاضرين قال الحمد لله رب العالمين، الله أخذ بثار الحسين، هذا الرأس برأس الحسين، وهذا رأس حفص بن عمر برأس علي الأكبر ابن الحسين. يقول لما سمع المختار بكى أجهش بالبكاء، قال هذا الرأس الزنيم، هذا الرأس برأس الحسين، وهذا الرأس الفاسق، هذا برأس علي الأكبر ابن الحسين، والله لو قتلت أهل الأرض جميعا إذا شاركوا في قتل الحسين لما وفوا أنمل من أنامل الحسين، بل ما وفوا آه من آهات الحسين على ولده علي الأكبر. عندما رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا وقع عليه تمنى الموت، بني علي على الدنيا بعدك العفا، يا ابن علي يا فتشة العين، يا ابني صواب الظهدك وين، أنا والدك عد راسك حسين، شلون حال يوم شاف من المرطى يا حم، وشبشت على ذاك العزيز سيوف ورماح، ما حد يلوم لا يوقف يم ابنه وصاح، يا ابني على الدنيا العفا رحت من ديا، لو كان بيدي الولايد ما عفت جسمك، لولا الشماء تتمدد ايت يولي ادي يمايك، لكن شقول لعمتك شاعتذر لمايك، لو ناشدوني وين وايالي نشفي. يقولون زينب عالمة غير معلمة ذكية، شافت وضع الحسين مو طبيعي، ربما يموت الحسين عند ولده، شلون توخر عن علي الأكبر؟ خرجت من ناحية الغيرة والحبية، هيجت به الغيرة الهاشمية، خرجت شابكة عشر أصابعها على رأسها تنادي وولدا وقرة عينا وابن أخيا وعليا. سمعها الحسين عاف ابن أقبل عقيلة بني هاشم الصيح، والناس يسمعونها أخي زينب اسكتي لا تشبتي بنا الأعداء، السيلة السيلة يا حسين يا حسين، وهل ابنك تقنطر دلين أخويا على المشكر، أنا شفت المهر والقلب فرفار، خالي السرج بعناه يا لي عساو يا رم، يقلها ودمع العين حدار، شخبرك يا زيان برايا راحي الأكبر، شافة شافة والنبي شابت علي راح جذب حسرة وصفق راح على رايح على راح، قام وصاح يا زينب علي راح بعد علي راح، خويا ظلمت الدنيا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم وكلماته التامات أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يقضي حوائج المؤمنين ويشفي مرضاهم ويسلطهم على أعدائهم أجمعين. اللهم انشر العدل والإحسان والأمن والأمان في ربوع العراق يا الله. تقبل أعمالنا بخير قبولك. السادة المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني، بأمر من سماحة المولى المرزا عبد الله الأحقاقي حفظه الله ستقام الفاتحة على روح المرحوم خطيب المنبر الحسيني فضيلة الشيخ أحمد معرفة في هذا المجلس المبارك يوم الجمعة القادم صباحا فقط، ونرجو المشاركة والمساهمة تأييدا وتكريما للحسين ومنبر الحسين وخدام الحسين. بارك الله فيك اخوان المؤمنين. وتقام الفاتحة على روح العلامة خطيب المنبر الحسيني فضيلة الشيخ أحمد معرفة رحمه الله في مسجد الشيرازي في بنيد القار هذه الليلة. بسم الله.